وقاتلوا المشركين كافةً كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادةٌ في الكفر، يُضلُّ به الذين كفروا يُحِلُّونه عامًا ويُحرِّمونه عامًا ليُواطِئوا عِدَّةَ ما حرَّمَ الله فيُحِلُّوا ما حرَّمَ الله. زُيِّنَ لهم سوءُ أعمالهم، والله لا يهدي القوم الكافرين. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.